إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن مظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته تعالى به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزكيته تعالى إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل وجه، فزكى فطرته، وزكى قلبه، وزكى سمعه وبصره، وزكى صدقه في البلاغ وعلمه، وزكى ما أوحى إليه من كل وجه، وزكى همته ودعوته، وزكى جميع أحواله، وزكى خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الشواهد الدالة على تزكية الله تبارك وتعالى خلق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد البعثة ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما بإسناديهما عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى في، ولم يقل رضوان الله عليه من فيه إلى أذني، كأنه يشير إلى أنه كان متمكنا من الإصغاء إليه والاستماع لحديثه بحيث يجيبه إذا احتاج إلى الجواب، فلذلك جعل التحديث متعلقا بفمه، وهو في الحقيقة إنما يتعلق بأذنه. قال: انطلقت في المدة، يعني في مدة الصلح التي صالح فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريشا في صلح الحديبية وعهدها، بعد سنة 6 إلى سنة 8، وكان في ذلك فتح مكة. ففي هذه المدة من سنة 6 إلى سنة 8 من الهجرة كانت المدة بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والموادعة. قال أبو سفيان رضي الله عنه: ولم يكن قد آمن وأسلم بعده، انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فبين أنا بالشأم، والشأم والشام والشآم كل ذلك واحد، والمعروف الآن أن بلاد الشام هي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان. قال: إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل. قال: وكان دحية الكلبي رضوان الله عليه جاء به، فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. ودحية صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمه بكسر الدال وفتحها، وهما لغتان مشهورتان اختلف في الراجحة منهما، فادعى ابن السكيت رحمه الله أنه بالكسر لا غير دحية، وأما أبو حاتم السجستاني رحمه الله فإنه قال بالفتح لا غير. وكان دحية الكلبي جاء به، يعني بكتاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، فدفعه دحية إلى عظيم بصرى وهي مدينة حوران، مدينة ذات قلعة وأعمال قريبة من طرف البردية التي بين الشام والحجاز، وعظيمها يعني أميرها، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يدي، فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه ودعا بترجمانه، فالترجمان والترجمان بفتح التاء وضمها، والفتح أفصح وهو الذي يعبر عن لغة بلغة أخرى. فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان ويم الله لولا أن يؤثروا، وفي رواية في الصحيح ويم الله لولا أن يأثروا، يعني يروا عني وينقلوا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم؟ قال أبو سفيان قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ أيتبعه أشراف الناس يعني أهل النخوة والتكبر من الخلق أم ضعفاؤهم هم الذين يتبعونه من الفقراء والعبيد والموالي؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له، يعني كراهية له وعدم رضا به؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه، سجالا يعني نوبا، مرة لنا ومرة علينا، وهي مأخوذة من السجل الذي هو الدلو الذي يلقى في البئر مرة بعد مرة. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها، يعني بالمدة ما كان من ذلك الصلح بين قريش والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. ثم إنه بعد ذلك قال له والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. يقسم أبو سفيان لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا فيقول والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه، يعني إنه يقول معلقا الأمر بالغيب، لا قلت لهرقل لما سألني فهل يقدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا، يعني به ادعاء النبوة. ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حين يتم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت ألا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال هرقل لأبي سفيان بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف والإحسان والكف عن المحرمات وعن خوارم المروءة. قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنت أعلم أنه خارج يعني أنه مبعوث، ولم أك أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص أي أصل إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إله رقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الآية العظيمة في كتابه الذي أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط يعني السخط واختلاط الأصوات، وأمر بنا فأخرجنا. أمر هرقل بأبي سفيان ومن كان معه من قريش من العرب فأخرجوا من مجلسه. قال أبو سفيان فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر أمره يعني عظم شأنه. وأبو كبشة قيل إنه جد مغمور من أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت العرب إذا أرادت الغمزة واللمزة فإنما تنسب الرجل إلى جد مغمور من أجداده، فكأنه بذلك يصير أيضا نكرة. وقال بعضهم وهو الصواب إن شاء الله إنه أبوه من الرضاع، لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر يعني إنه لا يخافه هرقل، إنه لا يخافه ملك الروم. فما زلت يقول أبو سفيان فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال الزهري رحمه الله فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت يعني عدلوا عنه وحادوا وحاولوا الهروب من مجلسه، ففزعوا وحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فقال علي بهم فدعا بهم فقال لهم هرقل: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. هذا الحديث فيه دلالة القائمة العظيمة على أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد خرجت تلك الشهادة من رجل يقول عن نفسه: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أبو سفيان قبل أن يسلم يعد نفسه معسكرا برأسه، ويعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معسكرا آخرا، حتى إنه لا يقول انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان من أعدى أعدائه إن لم يكن أعداهم في ذلك الوقت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يعادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتلمس السبل للنيل منه، حتى آتاه الله تبارك وتعالى الإسلام وشرح صدره للإيمان رضوان الله عليه. وذلك عندما حدث ما حدث بين يدي هرقل، قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيظهر، يعني سيعلو وينتصر، حتى أدخل الله علي الإسلام ودخل في دين الله تبارك وتعالى وحسن إسلامه رضوان الله عليه. والأمور التي وقعت من بعض الأصحاب في حال كفرهم وقبل أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي أبدا أن تنزل أقدار محبتهم في قلوبنا شيئا، بل إن الله تبارك وتعالى قد وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات واستقاموا وبينوا واتبعوا أن يبدل الله تبارك وتعالى سيئاتهم حسنات. والصحابة رضوان الله عليهم في مقام وفي منزلة لا يمكن أن يدانا ولا أن تدانا، في مقام لا يبلغ أبدا مواطئ أقدام من كان فيه أحد ممن جاء بعده. فالصحبة مقام متفرد متميز. فإذا قرأت هذا الحديث وتأملت فيه فلا يذهبن بك الوهم إلى شيء ينتقص به هذا الصحابي الجليل أبو سفيان رضوان الله عليه. وملخص الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل دحية الكلبي رضوان الله عليه بكتاب، يعني بخطاب، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى، ليدفعه عظيم بصرى، يعني أميرها، ليدفعه عظيم بصرى إلى هرقل عظيم الروم. فلما استلم هرقل الكتاب أمر أن يبحثوا له عن أحد من قوم النبي صلى الله عليه وسلم ليسألهم عن خبره. فتصادف وجود أبي سفيان بن حرب بقدر الله تبارك وتعالى في الشام لذلك الوقت، وكان كافرا حينئذ رضوان الله عليه. وكان بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدنة في تلك الفترة، وهي صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وكانت مدتها 10 سنين على حسب الاتفاق. فدعي أبو سفيان إلى مجلس هرقل وأجلس أصحابه خلفه، أي خلف أبي سفيان، وبدأ هرقل يسأله عن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث دلالة ظاهرة على هذا الأمر الكبير الذي يتعلق بتزكية خلق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دليل وشاهد على تزكية الله تبارك وتعالى خلق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد البعثة. وقد خرجت الشهادة من رجل كان أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ذلك المجلس المرقوب عنده، وما استطاع أن يجد في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغمزا، ولو وجد حاشا وكلا شيئا لذكره ولو كان هنة من الهنات اليسيرة جدا مما لا يلمز بمثله مثلها، ولكن لو وجد شيئا لذكره وكان حريصا على ذلك رضوان الله عليه، كان كافرا يومئذ. في الحديث من الفوائد الكثير، ومنه في كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل، والذي فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فوائد منها استحباب بدء الكتب بالبسملة، ويبدو أن هذا كان نهج الأنبياء من قبل، ويصدق ذلك قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يفرق في ذلك بين الكتاب المرسل إلى مسلم أو ذمي أو كافر، فكلها تبدأ بالبسملة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل هذا الكتاب، هذا الخطاب إلى هرقل ولم يكن مسلما. وكذلك سليمان عليه السلام أرسل هذا الكتاب وابتدأه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى ملكة سبأ، وكانت كافرة تسجد وقومها للشمس من دون الله تبارك وتعالى. وإذن فلا تفرقة في ذلك، يعني في البدء في الكتب في الخطابات بالبسملة، بين الكتاب المرسل إلى مسلم أو ذمي، كما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رجل من أهل الكتاب وهو هرقل، وبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أو كافر كما فعل سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكلها تبدأ بالبسملة. البسملة تتكون من جار ومجرور وهما بسم، ومضاف ومضاف إليه وهما بسم الله، ثم من صفتين من صفات الباري جل في علاه وهما الرحمن الرحيم. والجار والمجرور هنا يحتاج إلى متعلق، كما هو الشأن في كل جار ومجرور، فلا بد له من متعلق، والمتعلق ها هنا محذوف بسم، المتعلق ها هنا محذوف فيقدر حسب المناسبة. فإذا كان العبد يفتتح القراءة فيكون المتعلق بسم الله أقرأه، وإن كان يريد الذبح يكون المتعلق بسم الله أذبحه، وهكذا في الخروج والدخول والكتابة وغير ذلك. والتسمية أمرها عظيم، وهي من الكلمات المباركة التي لا غنى للعبد عنها، خاصة في بعض المواطن كالأكل والشرب ودخول البيت. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإذا فشأن البسملة عظيم جدا، وهي من الكلمات المباركة التي لا غنى للعبد عنها، خاصة في بعض المواطن كالأكل والشرب ودخول البيت، وإلا وقعت المشاركة من الشيطان في ذلك. وعن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره، يعني لم يضره الشيطان، رواه البخاري في صحيحه. والذبح أيضا قال ربنا تبارك وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وبالتسمية يبارك الله تبارك وتعالى أي عمل، وبدونها تنزع البركة من أي عمل، بل بها يحل لنا الأكل من الذبائح، وعند تركها عمدا تأخذ الذبيحة حكم الميتة فيحرم الأكل منه. علينا أن نحرص أن نبدأ كل أعمالنا بتسمية الله تبارك وتعالى، وعلينا أن نعلم أننا إذا سمينا بهذا اللفظ العظيم فقد سمينا بكل اسم لله تبارك وتعالى، لأن لفظ بسم نكرة مضاف، فيشمل كل اسم لله تعالى، وكفى بذلك ترغيبا في البسملة بسم الله، فيشمل كل اسم لله تبارك وتعالى. ولا يخفى أن لفظ الجلالة هو الاسم العظيم الذي ينعت ولا ينعت، وأن جميع الأسماء يمكن أن تأتي بعد لفظ الجلالة ناعتة واصفة، وأما لفظ الجلالة فليس كذلك بحال. السنة حسب رأي الجمهور أن يبتدئ كاتب الكتاب باسمه قبل اسم المرسل إليه، فيقول من فلان ابن فلان إلى فلان. والأرجح أنه إذا كان المرسل إليه من أهل العلم والصلاح أن نبدأ باسمه توقيرا له وعرفانا بفضله. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه أن السنة أن يبدأ الكتاب بنفسه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، إله رطل عظيم الروم. ولكن العلماء يقولون إن الأرجح أنه إذا كان المرسل إليه من أهل العلم والصلاح فعلينا أن نبدأ باسمه توقيرا له وعرفانا بفضله. وكان بعضهم قد أرسل إلى بعض أهل الفضل كتابا فذكر فيه كلمة غير لائقة، فرد عليه بعبارة موجزة قال: إن سوء أدبك لا يغني عنه في الوصف إلا سوء أدبك، فتأدب. ومن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أن رسول الله أصبحت علما له، وإلا لقال من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض كتبه على حسب المناسبة. ولكن ها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله، فهذا يدل على أن رسول الله أصبحت علما له صلى الله عليه وسلم، خاصة أنه يرسل إلى ملك لا يؤمن به ولا يعرفه. وعلمنا أيضا أن صفة الرسالة ألصق به من نسبه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك أولى، أي أن يدعى بصفة الرسالة، بل أوجب عند ذكره. ومنه يتضح سوء أدب من يقول محمد بن عبد الله هكذا مجردا، فالأدب الأدب مع مقام النبوة والرسالة. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، فيه التلطف مع من تدعوه إلى الإسلام، فلم يكتب اسمه مجردا من الألقاب، بل قال عظيم الروم، لأنه إذا حقر أمره قد يحقر المرسل إليه أمر الكتاب الذي أرسل إليه وما جاء فيه، وقد يتعدى ويسب الإسلام، وهذه مفسدة في حد ذاتها. وقد نهينا عن ذلك في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان سب الكفار مصلحة، إلا أن سب الله تبارك وتعالى مفسدة عظيمة، وأي مفسدة هي أعظم منها؟ فحينئذ ينبغي علينا أن نأخذ بالقاعدة العظيمة، وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. وحينئذ ينهانا الله تبارك وتعالى عن سب آلهة المشركين الكافرين، لأنهم إذا ما سببنا آلهتهم سب الله تبارك وتعالى عدوا بغير علم، فنهانا الله تبارك وتعالى عن ذلك. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هرقل ملك الروم، وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، لأن ملكه غير شرعي، لم يوله الله تبارك وتعالى، كما أنه لم يقل إلى هرقل العظيم، بل نسب عظمته إلى الروم فقط، فقال إلى هرقل عظيم الروم حتى لا يثبت له العظمة المطلقة، بل قيد اللفظ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الكلام يفهمه أمثال هرقل فهما جيدا. يصدق ذلك قوله تعالى على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا، فأضاف كبره إلى بقية الآلهة ولم يقل بل فعله الكبير. ومثل هذه التوافقات بين الأنبياء تدلنا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد نهلوا من منبع واحد، وهو المنبع الرباني الذي رباهم كلهم جميعا على كمال التوحيد وتمام العبودية. قال الإمام النووي رحمه الله: لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملك الروم، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا من ولاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ولاه من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل إلى هرقل فقط، بل أتى بنوع من الملاطفة فقال: عظيم الروم، أي الذي يعظمونه ويقدمونه. وقد أمر الله تبارك وتعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام رجاء أن يدخل فيه، بحيث لا يكون في ذلك من تفريط في شيء من دين الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية من فوائد حديث هرقل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه إليه: سلام على من اتبع الهدى. وفيه دليل على أن الكافر لا يبدأ بالسلام، حيث لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلام عليك. وما دام هرقل لم يتبع الهدى فإنه ليس له حظ من هذا السلام، سلام على من اتبع الهدى، وهو لم يتبع الهدى فكأنه لم يسلم عليه، بل في الحقيقة لم يسلم عليه وليس له حظ من هذا السلام. فإن قيل: ولماذا ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بداية الخطاب؟ قيل: قد يكون ذلك من باب الترغيب له في دخول الإسلام واتباع الهدى، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: حرمت السلام في هذا الخطاب لعدم اتباعك الهدى، فإن اتبعت شرفت بإلقاء السلام. ويكون السلام هنا بمعنى الخبر، يعني الذي يقصد به الترغيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليس المراد من هذا التحية، وإنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى. فيكون السلام هاهنا بمعنى الخبر الذي يقصد به الترغيب، ليس المراد من هذا التحية، وإنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم. والفائدة الثالثة فيه استحباب أن يقال في صدر الكتاب بعد تصديره بالبسملة: أما بعد، وهي تضفي على الكلام جمالا. وأما ما قيل أن أما بعد هي فصل الخطاب الذي آتاه الله داود، والمشار إليه في قوله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فهذا بعيد جدا، واستبعده المحققون من العلماء، يعني الذين ينظرون في قول الله تبارك وتعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فيؤولون فصل الخطاب بقول أما بعد فهذا بعيد جدا. وأما معنى أما بعد، أي أما الابتداء فهو بسم الله، وأما المكتوب فهو ما سيأتي بعد. معنى أما بعد أي أما الابتداء فبسم الله، وأما المكتوب فهو ما سيأتي بعد. على كل حال، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يبدأ بهذه في كثير من خطبه ومواعظه ورسائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما بعد. وما درج عليه كثير من الناس في قولهم في خطبة الحاجة ثم أما بعد، فهذا أمر غير جيد على حسب العربية ولا مجال لتفصيله. الفائدة الرابعة قوله بدعاية الإسلام، أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، والتي لا يقبل من إنسان عمل صالح إلا إذا أتى بها. أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، يعني بالكلمة الداعية إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقوله صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، منتهى البلاغ بما فيها من الجناس الاشتقاقي. فالكلمتان من ثلاثة حروف فقط، السين واللام والميم، ومع ذلك تشتمل الكلمتان على معان كثيرة بحروف قليلة مع بديع الجناس. أما المعاني الكثيرة فهي تشتمل على الأمر بالدخول في الإسلام والانقياد له، وذلك في قوله أسلم، وهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية القوة، لأنه ليس فيه مداهنة للكفار ولا تملق إليهم، ولو كانوا في موضع قوة ويملكون ما لا نملك من العدد والعدة، فمن أسلم فقد سلم في الدنيا من الحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال، وفي الآخرة من الخزي والخلود في جهنم. ومن لم يسلم فلن يسلم من كل ذلك، ففي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلم ترغيب إن أسلم وترهيب إن لم يسلم، لأن الذي يفوته مغانم السلامة سيناله مغارمها، الذي يفوته مغانم السلامة سيناله مغارمها. أسلم تسلم، هذا منطوق، وأما مفهومه فإنه إن لم تسلم لم تسلم. وإذا فهذا المنطوق ترغيب، وأما المفهوم فترهيب. لم يحتج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيان كل ذلك إلا بكلمتين خفيفتين على اللسان والأذن، أسلم تسلم، وذلك لما أعطاه الله تبارك وتعالى من جوامع الكلم، وهذه القوة في الدعوة وعرض ما عندنا من حق ليست بغريبة على الرسل. انظر إلى ما كتبه سليمان عليه السلام إلى بلقيس في كتابه الكريم، وصفه الله تبارك وتعالى بذلك على لسانها: إنه ألقي إلي كتاب كريم، فذكرت أنه ألقي إليها كتاب كريم وهو كتاب سليمان عليه السلام. يقول في كتابه إليها: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فسليمان لم يرجهم ولم يستسمحهم، بل أمرهم أمرا بالدخول في الإسلام، وهم الذين لم يؤذوه أصلا ولم يناصبوه العداء، بل لم يكن يعرف عنهم أي شيء قبل بلاغ الهدهد له بالنبأ المبين، وكانوا عنده في حكم المعدومين وغير الموجودين، ولم يكن في هذا النبأ ما يعيبهم إلا قول الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا كل الذي أغضب سليمان عليه السلام وحق له أن يغضب له، فجيش لذلك الجيوش، مع أن الملكة قد حاولت مصالحته وأن تبدي له أنها تريد السلام للحرب وأنها لا تعاديه، فأرسلت له بهدايا عظيمة فلم يقبل تلك الهدايا. لماذا؟ المثل الشائع يقول: الرسول قبل الهدية، ولكنه لم يقبلها وردها عليهم، بل وتوعدهم بالخروج من ديارهم أذلة، لأنها رشوة، هذه الهدية كأنها رشوة، وهو لم يكن يريد شيئا من الدنيا، وإنما غضب لله تبارك وتعالى، فاعتبر الهدية رشوة في مقابل أن يسكت على ما هم فيه من الشرك بالله. وقد أكد الله عز وجل أن قتال الكفار واجب على المسلمين إلى أن يكون الدين كله في الأرض لله، لا يعبد معه شيء آخر، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الإمام النووي رحمه الله: وفيه استحباب المبالغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة، فإن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسلم تسلم في نهاية الاختصار وغاية من الإيجاز والمبالغة وجمع المعاني، مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا بالحرب والسبي والقتل وأخذ الديار والأموال ومن عذاب الآخرة أيضا. ووضح الحافظ ابن حجر رحمه الله عظيم ما في كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جوامع الكلم بقوله: اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على الأمر بقوله أسلم، والترغيب بقوله تسلم ويؤتك، والزجر بقوله فإن توليت، والترهيب في قوله فإن عليك، والدلالة بقوله يا أهل الكتاب. فاشتملت على الأمر والترغيب والزجر والترهيب وعلى الدلالة أيضا، وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى وكيف لا، وهو كلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد في الحديث عظيم أمر الوالي ومن يقوم مقامه، وكذلك من يرعى رعية صغيرة أو كبيرة، لأن الناس له تبع وهو لهم قدوة، ينقادون لمن قاد له ويؤمنون بما آمن به. وقد قالوا قديما وحديثا: الناس على دين ملوكهم. عرفنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: يؤتيك الله أجرك مرتين، وذلك أن بإسلامه سيدخل السواد الأعظم من رعيته في الإسلام، وهذا أيضا ترغيب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل لما سيناله من عظيم الأجر مع مضاعفته إذا أسلم، فيحصل أجره وأجر من أسلم بإسلامه. ويصدق ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني أبدع بي. وأبدع بي يعني هلكت دابتي وهي مركوبي، والبدعة ما يكون على غير مثال سابق، وكأنما أخذت من هذا وأخذ هذا منها، لأن قوله إني أبدع بي هلكت دابتي، فسيبدأ سيرا جديدا مخالفا للسير الذي كان يسيره قبل. قال: فاحملني، يريد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دابة تحمله. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، فهذا دليل وليس بحامل، يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكما رغبه بالأجرين رهبه من الإثمين، أي من تضعيف العذاب إذا لم يدخل في الإسلام، وذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي إثم رعاياك الذين لن يسلموا بعدم إسلامك. يضاعف الله عز وجل عليه الإثم دون أن يخفف ذلك من آثامهم شيئا. وقد يسأل سائل: كيف يستقيم أن يتحمل العبد وزر غيره وقد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تتحمل نفس مكلفة وزر نفس أخرى. والرد أنه لا تعارض، لأن النفس التي كانت سببا في إضلال نفس أخرى عليها وزران: وزر الضلال ووزر الإضلال، وزر ضلالها ووزر إضلال غيرها دون تحمل وزر النفس التي أضلتها، وذلك منتهى العدل. يصدق ذلك قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومن الفوائد في الحديث العظيم في سند الحديث بيان لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من الحرص على علو الإسناد، فها هو ذا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا أن هذا الحديث أخذه من فم أبي سفيان بن حرب بلا وساطة، فقال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه، فدلنا على أنه كان حريصا على أن يكون سنده عال في الرواية إلى هذا الحد. ومن الفوائد أيضا أنه قد يسأل سائل: كيف تقبل الأمة هذا الحديث من أبي سفيان بن حرب وكان وقتها كافرا لم يسلم بعد؟ ومعلوم أن هنالك فارقا كبيرا بين أهلية التحمل وأهلية الأداء، هنالك فارق بين وقت تحمل الحديث ووقت أداء الحديث أي روايته. لم يصد الإسلام أحدا عن حياض العلم الشرعي، معلوم أن الإسلام لم يصد عن حياض العلم الشرعي أحدا، حتى الكفار فإنهم ربما سمعوا العلم، بل إنه كان يحضر مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رجل يهودي ثم أسلم بعده، كان يحضر مجالس علم ثم أسلم بعده وصار ممن يؤخذ عنه العلم. فإذا هنالك فارق كبير بين وقت التحمل، وقت التعلم، ووقت الأداء. يتحمل الإنسان صغيرا ويتحمل الإنسان كافرا، ولكن من حق المتلقي على الملقي، من حق المتعلم على العالم أن يكون به واثقا، وأن يكون بأخلاقه متثبتا. وإذا لا يقبل الإسلام من أحد يلقي العلم حتى يحصل الشروط، ولذلك ضيقوا في باب الأهلية في الأداء ما لم يضيقوا في باب الأهلية في التحمل. فيتحمل الإنسان كافرا فإذا ما أسلم فروى ما كان هنالك مما تحمله في حال كفره قبل منه، ويتحمل الإنسان صغيرا فإذا ما روى ذلك بالغا عاقلا كبيرا مميزا مسلما مع آخر تلك الشروط التي يشترطها المحدثون في قبول رواية الراوي قبل منه وإن كان قد تحمل صغيرا. فوقت أداء الحديث يعني وقت الرواية فيه فارق كبير جدا بين وقت تحمل الحديث وتعلم العلم. وقت الأداء وأهلية الأداء هو الذي يهم أهل الحديث، فيجب أن يكون الراوي وقت الأداء مسلما صادقا عدلا إلى غير ذلك من تلك الشروط التي ينبغي أن تتحقق بها أهليته في الأداء، وإلا رد عليه قوله. يعني إذا كان مبتدعا، إذا كان واهما كثير الوهم كثير الخطأ، إذا كان صغيرا إلى غير ذلك، إذا كان كافرا إلى غير ذلك من تلك الشروط التي يشترطها العلماء من أجل أن يكون الرجل أهلا للأداء، إذا لم تتوفر تلك الشروط فإنهم لا يقبلون منه الرواية. أبو سفيان رضوان الله عليه وقت تحمل هذا الحديث كان كافرا، ولكن عند الأداء كان مسلما. ومثاله الحديث أيضا الذي رواه البخاري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه، والذي ذكر فيه أنه عقل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن 5 سنين. فمحمود بن الربيع رضي الله عنه يحكي شيئا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان هنالك وكان صغيرا وهو ابن 5 سنين، وكان واقفا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشرب، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعضا من الماء فجعله في فمه، ثم مج الماء مجة في وجه محمود ابن الربيع رضي الله عنه، فلم ينسها بعد حتى مات رضوان الله عليه. يقول: إنه عقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المجة التي مجها في وجهه وهو ابن 5 سنين. يقول: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. حتى إن العلماء يقولون من المحدثين الجهابذة يقولون إن بداية سن التحمل هي هي 5 سنين يقولون لهذا الحديث لحديث محمود ابن الربيع. هذا قول. والصواب أنه متى كان مميزا في بداية سن التحمل التي يتحمل فيها ثم يؤدي بعد على الشروط في أهلية الأداء. وأما الشروط في مسألة التحمل فمتى يصح له تحمل حتى إذا ما روى بعد وقد تكاملت الشروط لم يكن في حديثه مغمز. لأننا نعلم أن العلماء من المحدثين إذا اضطروا إلى النظر في الأحاديث من أجل الترجيح فإنهم يرجحون على أمثال هذه الأمور. فمن تحمل صغيرا وعارض من تحمل كبيرا وأديا معا مع توفر شروط الأداء على وجهها فإنه يقدم حديث من تحمل كبيرا على حديث من تحمل صغيرا. لأن الوجوه التي يرجح بها العلماء بين الأحاديث التي تبدو في ظواهرها متعارضة ترجو على 100 وجه. ما علينا، المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول محمود ابن الربيع رضوان الله عليه في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم مج في وجهه تلك المجة وهو يشرب صلى الله عليه وسلم مداعبا إياه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعب أولئك الأطفال من الصحابة رضوان الله عليهم الصغار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعقلوا عنه. ومن أبناء الصحابة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعبهم بأمثال هذه الأمور، يقول يا أبا عمير ما فعل النغير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فتحمل أبي سفيان لهذا الحديث وكان لم يسلم بعده لا يطعن في هذا الحديث، لأن أبا سفيان رضوان الله عليه إنما أدى هذا الحديث مسلما مؤمنا كامل الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى والإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الفوائد أيضا أن في الحديث بيانا لذكاء هرقل ولحكمته، ويتبين ذلك في هذه النقاط، أنه لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الإسلام لم يصدقه ولم يكذبه حتى يتأكد من أمره، فتوسط في الأمر فقال هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فلم يبادر إلى تكذيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبادر أيضا إلى تصديقه. ومن حكمته أيضا أن سأل عن قوم يعرفون مدخله ومخرجه ليسألهم عنه، وهذا من حكمة الرجل التريث وعدم الحكم دون ترو أو تفكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي الحديث الذي ذكره أبو سفيان رضوان الله عليه عما كان من أسئلة هرقل التي وجهها إليه وعما كان من ذلك الأمر وعن شهادته بين يدي هرقل عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في هذا الحديث الكثير من الفوائد، ومنها أن في الحديث بيانا لذكاء هرقل وحكمته، وتبين ذلك من هذه النقاط، أنه لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوته إلى الإسلام لم يصدقه ولم يكذبه حتى يتأكد من أمره، فتوسط في الأمر فقال هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. كما أن من حكمته أيضا أن سأل عن قوم يعرفون مدخله ومخرجه ليسألهم عنه، وهذا من حكمة الرجل التريث وعدم الحكم دون ترو أو تفكر. وأما الطياش الهجام الذي عقله كأمثال عقل الفراش الذي يخف ولا يثقل ويندفع ولا يترو فليس من الحكمة في شيء. وهذه الواقعة واقعة هرقل تذكرنا بحكمة بلقيس ملكة سبأ والتي تنضح كل قصتها بالحكمة، فنعم الملكة كانت. لما جاءها كتاب سليمان عليه السلام حكمت عليه بأنه كتاب كريم، ولم تتخذ قرارا سريعا، بل إنها من أجل أن تصل إلى القرار شاورت الملأ حتى لا يعتب عليها أحد إذا أخطأت في قرارها. ثم أرسلت إلى سليمان هدية لتعلم هل يريد دنيا فيقبل هديتها أم يريد غير ذلك فيرد عليها هديتها. ثم لما رأت عرشها عند سليمان عليه السلام تروت في حكمها لما سئلت عن أهكذا عرشك، فلم تستطع أن تنفي أنه عرشها لأنه مشابه جدا له، ولم تحكم أنه هو حيث تركته خلفها لليمن، ولا يعقل أن يأتي قبلها، فكان من حكمتها أنها قالت كأنه هو. ولما دعاها سليمان عليه السلام أن تدخل القصر وأرض القصر ظهرت لها كأنها بحر عميق، فإذا خافت ولم تدخل عيب عليها خوفها وهي ملكة، وإن هي دخلت ابتلى ما هنالك من ثيابها، فكل ما فعلته دون تردد أنكشفت عن ساقيها. وهذه الإشارة هنا إلى حكمة بلقيس، نتعلم منها حسن التصرف وعدم استباق الأمور وعدم التكذيب أو التصديق قبل التبين والتحقيق. ثم إن هرقل سأل عن أقرب الوفد نسبا للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أدرى الناس به وأعلمهم بحاله، وحري به ألا يكذب عليه وهو من أهل قرابته. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: وإنما خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالاطلاع على أموره ظاهرا وباطنا أكثر من غيره، ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب. وأيضا يدل على ذكائه وحكمته أنه أمر أن يكون أبو سفيان بين هرقل وبين بقية الركب، فيكون الركب خلف أبي سفيان فلا يستحي أن يكذبوه إن كذب، ويكون أمام هرقل فيعرف كذب أبي سفيان في وجوههم وإن لم يصرحوا بذلك. فكان هذا من دهائه وذكائه. قال الإمام النووي رحمه الله: إنما فعل ذلك ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب، لأن مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبل. ولو رجعت إلى الصحيح فستجد أنه كان من أهل النظر في النجوم، وأنه كان كما رأى ذلك بما كان عنده من ذلك النظر، رأى أن ملك الختان قد ظهر، يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى تواطأ ما كان عنده من العلم مع علم بعض أهل التقديم من رعيته، وحينئذ التفت إلى ذلك الأمر، فكان عنده علم بذلك وكان موقنا بصدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن وأسفاه لم ينفعه ذكاؤه ولم تنفعه حكمته إذ لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان هرقل يريد حقا التأكد من صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كان يريد ذلك، بل إنه استفرغ الجهد ليصل إلى الحقيقة، وذلك أنه سأل عن رجل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن أقرب الناس نسبا إليه، ولم يكتفي بذلك بل وضع أصحاب أبي سفيان على الهيئة التي ذكرت في الحديث آنفا ليتأكد من صدقه. والأعظم من ذلك والأهم والذي منه نعرف أنه كان يريد الحق هو استعراض الأسئلة التي ألقاها على أبي سفيان. هو لم يسأله عن فروع الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي قد يختلف فيها وتكون مجالا للأخذ والعطاء، فتلك الفروع تختلف من شريعة لأخرى، فلا يستطيع أن يناظرها بما عنده من علوم السابقين، بل سأل عن الأصول الكلية للشريعة ليناظرها. مثل صفت النبي صلى الله عليه وسلم وحسبه ونسبه وبماذا يأمرهم وعماذا ينهاهم، وهذه أسئلة من يريد معرفة الحق فعلا. فنتعلم من ذلك درسا كبيرا، أننا إذا أردنا معرفة الحق فيجب أن نأخذه من أقرب مصادره وأوثقها وأصدقها، وهذا ما فعله هرقل عندما سأل عن أقربهم منه نسبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما نتعلم درسا أكبر، وهو أنه لا يجوز للمسلم إذا أراد أن يسأل أحدا عن أمور دينه أن يذهب إلى مبتدع أو جاهل، أو يذهب إلى من يستقي معلوماته من كتب تطعن في الكتاب والسنة. كذلك إذا سأل فيجب عليه أن يكون حكيما في أسئلته، يتخير منها المفيد والذي يوصل إلى الحق من أقرب طريق، ويتجنب الأسئلة التي يكثر فيها الجدل والنقاش. وهذا درس كبير جدا، لأن بعض الشيوخ يذهبون إلى تلك المنتديات لعرض الإسلام ويتجادلون مع الخصوم في الفروع وليس في الأصول، مثل لماذا تعدد الزوجات، ولماذا رضاع الكبير، ولماذا أن الرجال لا تعدل، ومع ذلك يبيح الإسلام تعدد الزوجات، ولماذا الطلاق حق للرجل وهو يسيء استخدامه، ولماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، والمرأة الآن تعمل وتشارك الرجل في كل الأعباء المعيشية بل تقوم بها وحدها في بعض الأحيان، فلماذا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ولماذا الذهب حرام على الرجال وبعض المعادن الأخرى الأغلى ثمنا تحل للرجل مع أنها أغلى ثمنا وأعلى سعرا من الذهب، والذهب حرام على الرجال، وغير ذلك من تلك الأسئلة التي يذهب بعض الشيوخ إلى تلك المنتديات لعرض الإسلام ويتجادلون مع الخصوم فيها. والحق أنه لا ينبغي لأحد من الشيوخ أن يشترك في تلك الحوارات، وذلك لأن الله عز وجل لما دعا أهل الكتاب للإسلام والمحاورة قال لهم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا في الأصل الكبير. ولما أراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم إقامة الحجة على الملك الكافر ماذا قال له؟ قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ماذا قال ربنا تبارك وتعالى هاهنا؟ فبهت الذي كفر. فالنقاش والجدال الصحيح على المنهج المستقيم لا يستغرق وقتا طويلا، وإنما يمتد الوقت ويطول عندما لا يكون النقاش والجدال على المنهج المستقيم. وهذه جملة واحدة من إبراهيم أفحمت الملك وألجمت لسانه وألزمته الحجة. وانظروا إلى كل آيات القرآن العظيم في إقامة الحجج على الكافرين المعاندين، وكذلك انظروا إلى نصوص السنة النبوية الصحيحة الشريفة، هل تجادلت معهم في الفروع أو في حكمة كل حكم من أحكام الدين؟ هذا ما لم يحدث أبدا، بل إن الكفار لما أثاروا شبهة في العصر النبوي وهي لماذا يأكل المسلمون الذبيحة التي ذبحوها بأيديهم ولا يأكلون الميتة التي ماتت بقضاء الله، فكانوا يقولون: كيف تأكلون ما تذكون بأيديكم ولا تأكلون ما يذكي الله عز وجل؟ لما دفعوا بتلك الشبهة ذكر الله عز وجل تلك الشبهة في القرآن وحذر المؤمنين من الاغترار بها وتجاوز هذه الشبهة، ولم يتكلف القرآن الرد عليها رغم أنه أفاض واستفاض في الرد على شبه المبطلين وأهل الزيغ والضلال، ولكن ليس في تفصيلات الشريعة وإنما في أمور العقيدة والتوحيد. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تأمل في قول الله جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذه يعني هي تلك الشبهة التي دفع بها أولئك المشركون في وجه المؤمنين. لو كانت المجادلة والمحاجة في فروع الشريعة وإقامة الحجة على المعاندين خيرا لعلمناها ربنا جل وعلا ولأرشدنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل سبقنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها مع كفار قريش. فلما لم يحدث هذا أو ذاك علمنا أن هذا ليس بخير ولا يجب أن نخوض فيه أبدا. وأنت ما سمعت طرفا من تلك المناظرات إلا كان الصوت العالي فيها لأهل الزيغ والضلال. تلك المناظرات مثل رضاع الكبير، هذا أمر من فروع الشريعة لا من أصولها ولا من أسسها، وهو أمر قال فيه الجمهور قولهم قديما، وقالوا إن ذلك كان خاصا بتلك الواقعة لا يتجدد. وإليه صار جميع أمهات المؤمنين خلع عائشة رضوان الله عليها. وصحيح أن ابن تيمية وأن كذلك الشوكاني وغيرهما من المحققين كانوا جميعا يذهبون إلى أن ذلك كذلك وليس على خصوص، إلا أن الجمهور جمهور أهل العلم من الأمة سلفا وخلفا، وفي هذا الجمهور جميع أمهات المؤمنين، وكنا يراجعنا عائشة رضوان الله عليها في ذلك مع العلم بأن رضاع الكبير لا يكون على سبيل المباشرة، وإنما يكون على سبيل أخذ اللبن من الثدي في كوب مثلا ثم يشربه من يكون هنالك، لأنه لا يحل له قبل أن يثبت له هذا الرضاع أن يطلع عليها إذ هو كبير، وأن يصل إلى جسدها على هذا النحو. وهذا مجاف تماما كما ترى لأصل الشريعة ولفروعها أيضا. وشيء آخر، وهو أن ذلك ربما كان لا على سبيل الحتم بالأخذ، وإنما يكون على سبيل التحريم بما يكون في تلك الأمور التي تضاهي التحريم بالنسب. يعني يمكن أن تكون المرأة غير ذات لبن، فكيف حينئذ يتأتى رضاع كبير عند من يقول بجواز ذلك؟ فإن ذلك يكون على سبيل أخذ ذلك اللبن من بنت أختها أو من أختها أو من واحدة لا يصح الجمع بينها وبينها بعد ذلك، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تكون محرمة بسببها، تكون خالته على سبيل الرضاع أو عمته أو غير ذلك من تلك الأمور. ما رأيت أبدا شيئا من تلك المحاورات إلا وجدت الصوت العالي فيها لأهل الزيغ والضلال، لأن عندهم شبهات كثيرة. ولكن انظر مثلا إلى ما كان يصنعه الشيخ أحمد ديدات رحمة الله عليه عندما كان يحاور ويجادل في أصول الشريعة، كيف كانت له الغلبة وكيف كان له النصر في كل الأحيان، وذلك لأن له في تلك المناظرات دليلا وبرهانا من الكتاب والسنة. وما كان يجنح أبدا إلى شيء من تلك الفروع، وإنما كان يتوقف عند المجادلة والمناظرة في الأصول. ومن الحديث الذي بين أيدينا نعلم إن كان المجادل يريد الحق أم يريد أن يثير الشبهات، فإن هرقل إنما أخذ يسأل في تلك المحاورة والمناظرة التي كانت بينه وبين أبي سفيان، يسأل في أمور يتبين منها أنه إنما كان يريد الحق ولا يريد أن يثير الشبهات. ومن الفوائد أن يثورها هنا سؤال بعد هذا التقرير: لماذا إذن لم يعلن هرقل إسلامه بعد كل تلك الأسئلة وما ذكر من إرادته الحق؟ والحق أن هرقل وبلا أدنى شك علم بهذه الأسئلة صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المنتظر، ولكن منعه حب الملك عن الدخول في الإسلام. قال الإمام النووي رحمه الله: ولا عذر له في هذا، لأنه قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما شح في الملك، جاءه الشح هو أعظم البخل في الملك، ورغب في الرياسة فآثرها على الإسلام، وقد جاء ذلك مصرحا به في صحيح البخاري. ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي وما زالت عنه الرياسة. هذا في صحيح البخاري. ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وفق النجاشي وما زالت عنه الرياسة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لو تفطن هرقل لقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسل إليه أسلم تسلم، لو أنه تفطن ولو أن ذكاءه لم يخنه وهو ينظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، وحمل الجزاء على عمومه، يعني حمل السلامة على عمومها في الدنيا والآخرة، لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولنجاه الله تبارك وتعالى بإسلامه من كل ما يمكن أن يصيبه من رعيته، ولربما، ولكن ذلك أمر قد مضى بقدر الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.